أيها الأحبة، هذا هو الشريط المتمم 30 من التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. هل هذا الرجل قد أعد نفسه للعمل؟ ولكن العمل لا يساوي العشرة، يساوي خمسة خيالات. فأعطاه خمسة فقال إما أن تعطي عشرة وإما لا. هو قال إني بعشرة، ولكن يقول لم يتقاول على العمل. نعم، بعد انتهاء العمل. لكن لما أعطاه خمسة ماذا قال له؟ قال له إما أن تعطي عشرة وإما لا أريد شيء. خلاص، هذا نقول العقد فاسد ما دام لم يعين أجرة، لأن من شرط صحة الإجارة أن يكون عوض معلوم. هذا الشرط فاسد، أقصد الأجرة فاسدة، فيرجع إلى أجرة المثل. إذا يذهب ويقدر أجرته ثم يتصدق بها عنه، وإذا جاء يوم من الدهر قال له إما أن تأخذها وإلا إما أن تأخذها الآن وإلا فلك أجر. نعم. من الثلاثة الذين عووا إلى الغار، الذين عووا إلى الغار، نعم، أحدهم يقول لا أرد قبلهما مالا، نعم، ولا أهلا. نعم. في بعض الروايات الشيخ أن أولادهم يتضارون عند قبل. نعم. هل فعل هذا يقال مشروع للإنسان مثلا؟ هذا نعم، هذا لا يلام عليه لأنه فعله متأولا، وإلا فالواجب أن يسد جوعة أبنائه أولاده، لأن ذلك لا يضر والديه، لكنه فعله متأولا، أن هذا من كمال البر أن يصبر على تأذي أولاده، تأذي أهله وماله ليقدم والديه. الشيخ أحسن الله، أيهما أفضل من خاف الله ابتداء عن قوم ولما ذكر؟ الأول أكمل حالا، والثاني قد يكون أكمل مآلا، لأن الذي خاف بعد العقوبة يكون خوفه أشد وقعا على القلب وأخشى لله، أما الذي خاف من أول فهذا لا شك أنه أحسن حالا. نعم. شيخ بارك الله فيك، شخص يصنع أعماله الصالحة عندما جلس عند أصحابه فيشجعهم على أعمال الصالحة، يذكره تشجيعا، لا بأس إذا أمن نفسه من الرياء. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويحسن الصلاة ويقول إنما فعلت ذلك ليش؟ لتأتموا بي. بارك الله شيخ، بالنسبة للتوسل بالأعمال الصالحة هل يعد من الأفضل؟ إيش؟ هل يعد فاضلا أو ما فهمت؟ التوسل بالأعمال الصالحة، نعم، المشروع، مشروع، نعم، لكن هو قد يكون أفضل وقد يكون أفضل حسب حال الإنسان. قد يكون توسل الإنسان إلى الله بأسمائه وصفاته أبلغ، وقد يكون الأمر بالعكس. فالأول سؤاله سؤال مستغن لكنه مثنى على الله عز وجل، والثاني سؤاله سؤال مفتقر، يعني بمعنى أنه يرجو الثواب على هذا العمل، ومن جملته أن يحصل له مقصود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه وفعل ما يحبه والعبودية والطاعة هو من جنس فعل ذلك، رجاء لرحمة الله وخوفا من عذابه. وسؤال الله بأسمائه وصفاته كقوله رحمه الله هو من جنس فعل ذلك، رجاء لرحمة الله وخوف من عذابه، إشارة إلى أن الإنسان إذا تعبد لله تعالى لهذا القصد فإنه مثاب ومحمود، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا

لا ينافي السؤال بصفاته، كما أن الحلف لا يشرع إلا بالله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وفي لفظ للترمذي: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال الترمذي: حديث حسن. ومع هذا انتبه لقوله لا ينافي السؤال بإيش؟ بصفاته، ولم يقل لا ينافي السؤال لصفاته، لأن سؤال الصفات شرك. لو أن الإنسان سأل الصفة لكان مشركا، حيث اعتقد أن الصفة شيء قائم بنفسه يجيب وينفع ويضر، وهذا هو الشرك. ففرق بين أن يسأل الله بصفاته وأن تسأل صفاته. وقد حكى الشيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على أن سؤال الصفة شرك، وصدق رحمه الله. الصفة ليست قائما بنفسها، تنفع وتضر. وأما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فهذا توسل الله بالرحمة، يعني من أجل أنك راحم أستغيث برحمتك. وليس المعنى أن الرحمة هي التي يستغاث بها، ولكن هذا من باب إيش؟ من باب التوسل. حتى الآن الداعي يقول برحمتك أستغيث، هل يشعر حينئذ بأن الرحمة تغيثه؟ لا. أو بأن الراحم؟ بأن الراحم، لا شك. نعم. أنت؟ لا ما جاء. وفي لفظ للترمذي: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي: حديث حسن. ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله، لأن لفظ الغير قد يراد به المباين المنفصل. ولهذا ما هو على كل حال، قد يكون يرى أن ضعفها ليس بشديد وأنها يتابعها الاستشهاد ولا يحضره مثل الكلام عليها، ويحضره الكلام عليها في موضع آخر. لا الكلام نوعان، أما عند العامة لا تحدد بالضعيف أبدا إلا إذا بينت ذلك بالصيغة، قلت يروى أو يذكر. نعم. ايش اما لعمرك فهذا جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، وليس هذا هو القسم. القسم ان ياتي بحرف من حروف القسم، اما عمرك عمر ابيك فهذا لا يعد من الاقسام بغير الله. نعم. اي ولو كان بالله. نعم. لو اختلفت طرق الاستدلال على مسألة ما، طرق ايش؟ الاستدلال. طرق الاستدلال على مسألة ما. نعم. النتيجة واحدة، هل يقال ان هذا القول صحيح؟ يعني لو استدل يعني مستدل على مسألة بدليل لكن الاستدلال خاطئ. ما فهمت الكلام. الاحكام تثبت بدليل واحد، فإذا تعددت الأدلة صار هذا أقوى. ايش؟ مس المصحف او القران. نعم. بعضهم يستدل بقوله تبارك وتعالى: لا يمسه الا المطهرون. نعم. يعني النتيجه واحده انه لا يمس المصحف، لكن هل يقال ان هذا القول صحيح؟ لا ما يصح، لا يجوز أن نستدل بالقرآن على ما لا يدل عليه حتى وإن كان الحكم واضح. فالضمير في لا مسه يعود على الكتاب المكنون، وأيضا يقول إلا المطهرون ولم يقل إلا المطهرون، فلا يجوز أن يحمل القرآن على شيء لا يدل عليه. نعم سليم. الأحسن لا يقولها، وإلا هي من العمل الصالح، من العمل الصالح يجوز، لكن قد يفهم المخاطب أن الشهادة يعني شيء قائم بنفسه، لكن لو توسل بها فلا بأس، مثل ربنا إنا آمنا فاغفر لنا. نعم المهم لا بأس به، ما فيها معنى. نعم ايش الحل بصفات الفعليه مثل بغضب الله؟ ايش الحل بصفات الفعليه مثل بغضب الله؟ وش يقول؟ لماذا تقول؟ قل يجوز ام لا الحلف؟ قلها هات الصيغه. وبغضب الله، بغضب الله ان يغضب الله عليك ولا وشلون؟ يعني ما تلقى ما تحلب الا صفات الغضب، بس صفات الرضا أولى إذا أردت أن تحلف بالصفة. ثم أيضا صفات القوة والقدرة والسلطان أولى. نعم يعني لاحظوا أن هناك شيء عام وشيء خاص، يعني مثلا الله خالق كل شيء، إذا قلت يا خالق كل شيء هذا صفة مدح، لكن تقول الله خالق الكلاب مثلا أو الخنازير هذا ما يمكن تقوله إلا في مقابلة مجادل، يقول مثلا الخنازير ليست من خلق الله لأنها خبيثة والكلاب، فيجب التنزه في تنزيه الله عن مثل هذه الأساليب التي قد توهم نقصا، مع أنك تقول الله خالق كل شيء وهو يخلق كل شيء، أليس كذلك؟ طيب انتبهوا لهذه القاعدة، هذه فإنها يعني من أفضل ما يكون. إذ قد يراد به المباين المنفصل، ولهذا لم يطلق السلف وسائر الأئمة على القرآن وسائر صفات الله أنها غيره، ولم يطلقوا عليه أنها ليست غيره، لأن لفظ الغير فيه إجمال، قد يراد به المباين المنفصل فلا يكون صفة الموصوف أو فلا يكون صفة الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ الغير. فلا تكون صفة الموصوف. فلا تكون صفة الموصوف أو صفة الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ أو بعضه. فلا تكون صفة الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ الغير، وقد يراد به ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير له فيكون غيرا بهذا الاصطلاح. ولهذا صفة الله تعالى بهذا المعنى الأخير تكون غيره أو لا؟ إذا قلنا أن الغير ما يمكن تصوره بدون الغير الآخر يمكن تكون غيره، القدرة غير القادر، والعلم غير العالم، فالغير إذن نقول مثلا المخلوقات غير الخالق، هذا مباين منفصل، فالمغاير التامة. الصفة غير الموصوف يعني أنها تخالف الموصوف في حقيقتها ولكنها صفة الله، فلا يجوز إطلاق أن صفة الله غيره ولا أنها ليست غيره، لأن فيه إجمال. وقد يراد أعد الجملة هذه وقد يراد أنا أي نعم

ويقول هذا شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا من الدجل، نسأل الله العافية. الله المستعان. موجود عندنا في ضلع فين بعد النخل؟ نعم، هذا الموجود عندنا في ضلع فين بعد النخل، جبل وفيها تأثير قدم قطة ومرقد رجل ومدخل الصخر، يقول انها اثار النبي. الله المستعان. ما في شك اكثر من الكذب. شيخ عندنا في تشاد موجود بعد. يعني الرسول راح تشاد؟ اعوذ بالله، نسال الله العافيه. ها؟ في مصر؟ لا يهدى يقتل مسجد فيه قبر الا وفيه زاويه من زوايا المسجد عند القبر حجر عليه هذا القدم منحوت ويقول انه قدم النبي صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله. يعني لو انهم صرفوا العوام الى عباده الله والاتجاه الى الله عز وجل لكان خيرا لهم. اللهم لك الحمد. نعم. واذا كان هذا غير مشروع في موضع. طيب يا عبد الرحمن، اللي عندكم بتشات ما قسته هو اللي عند اهل مصر؟ ايه اكبر ولا ها؟ ايش؟ ما ادري ناس مصر عندهم. لهذا الاخ سعد يقول فيه. انا اظن عندنا نحن خاصه بنا. القدم اللي عندكم خاص بكم؟ يكون خاص في التشات، ما أظن كان موجود في مصر. إيه. إيه. لا الآن اسمع، يحتاج تروح متر تقيس القدمين. شيخ هذا ما منحوتة. ها؟ ما منحوتة. إيش هي؟ ما فيه نحت، ما فيه عمل إنسان. أي وش؟ هذا جبل أصله هكذا. كلها جبل يقول هذا قدم الرسول؟ لا ها. مو يقول يعني وضع عليه في مصور عليه قدم الإنسان. هذه منحوت. ما في نحت شيخ. لا فتن ترى بعض النحاتين يمارسوا حتى تكون كأنه طبيعي. شيخ الجبل ما لي أحد، من الذي يتكلم ينحته؟ ما في تشات أحد يقول هذا قدم. قبل أن تولد يا رجال، هذا قبل أن تولد. نعم. وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه وقدمي إبراهيم الخليل الذي لا شك فيه، ونحن مع هذا قد أمرنا أن نتخذه مصلى، فكيف بما يقال إنه موضع قدميه كذبا وافتراء عليه، كالموضع الذي بصخرة بيت المقدس وغير ذلك من المقامات. فإن قيل نقف على هذا، لأن بعض الإخوان عندهم أسئلة. هل الأحكام التي تتعلق بالحرم تثبت لمن سكن في مكة والمدينة خارجها؟ إيش؟ هل الأحكام المتعلقة بالحرم تثبت لمن سكن في مكة أو بالمدينة خارج الحرم؟ كتوزيع مثلا اللحم في مكة وفاضل سكن المدينة. إيش؟ هل الأحكام المتعلقة بالحرم نعم المكي أو المدني؟ نعم. تثبت لمن سكن بمكة وإن كان خارج حدود الحرم كفضل السكن وتوزيع. لا لا، ده ما أظن. الذي خارج الحرم ليس من الحرم. حتى وإن كان في نفس البلد. حتى وإن كان وين اتصل في البلد. خصوصا حرم مكة، يعني مثل هؤلاء الذين خارج مكة الآن وخارج الحرم وبيوتهم متصلة، لا نقول أن يحرم عليهم الصيد. لأنهم في مكة. نعم. إيش؟ لم يذكر شيخ الإسلام وضع النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه في الملتزم ما جاءت بالسنة، ما في سنة صحيحة، لكن بعض الصحابة ثبت عنه. ضعيف ما صح. نعم. بعض الناس إذا دخلوا مكة يسألوا عن دار الحراء. عن ايش؟ غار حراء. دار ايش؟ الغار. غار حراء. نعم. وجبل الثور يريدون الآثار عشان إذا ذهبوا هناك يحكوا للناس إنه ذهبوا مكة وذهبوا محلات هذا، ويجوا هنا ما يعرف المحلات ويلحوا إليك كثيرا إن تذهب معهم توريهم الآثار، هل يجوز هذا؟ يعني هم يذهبون إلى هذا علشان إذا رجعوا إلى بلادهم قالوا زرنا غار حراء وغار ثور. هذا من الجهل، لأن زيارتهم للكعبة أفضل بكثير من هذا، وهذه الغار غار حراء وغار ثور لا يجوز أن يقصدها الإنسان تعبد لله، هذا حرام. نعم يحيى. شيخ الإسلام مقدم إبراهيم الخليل. نعم. الذي لا شك فيه. نعم. أين مقدم إبراهيم؟ مقام إبراهيم. موجود الآن يعني. موجود لكن الظاهر أنه مصنوع. مصنوع يقال أنه من الجاهلية وهو قد مسح. كان في الجاهلية ما فيه بناية عليه. كان الناس يمسحون به في الجاهلية جهلا. ومسحته أيدي الناس. لكن أبا طالب في قصيدته يقول في قصيدة اللامية: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعم، يدل على أنها لها أثر، لها أثر. فلا أدري هل يبقي إلى الآن أو أن الخلفاء الذين توالوا على الكعبة غيروها أو صنعوها، الله أعلم. وإذا كانت الصلاة هل يصلي في الغار إذا كان معه واحد؟ إيه صلي في الغار داخل في عموم جعلت الأرض مسجدا وطوعا. نعم. هل يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تحنثه في الغار وبعده عن أدران الشرك أن الإنسان إذا خشي على نفسه من المشركين ومن دعوتهم أن يبتعد عنهم إيه نعم ما في شك، هذا من جنس وجوب الهجرة. لكنه صاحب علم ودعوة. إيه نعم، إذا كان يؤثر ينزل، يخلو بنفسه أحياناً وينزل أحياناً. الله يحسن عملك. قال شيخ الإسلام: ولا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش؟ ولا بنى. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مسجداً غير المسجد الحرام. نعم. ما مقصوده؟ هذا صحيح، ما في بناء مسجد يعظم كما يعظم المسجد الحرام. والظاهر أيضا أن مكة في ذلك الوقت كانت صغيرة، يعني من شاهد فيما يقال البناية السابقة هم وضعوا لوحات لمكة من قبل سنوات، من شاهد يعني كأنها حي من الأحياء صغيرة. بنى مسجد بناية؟ يقول ما بنى إلا المسجد. إيه المسجد الحرام ما بني. نعم يا سليم. والله أنت شيخ ابن تيمية رحمه الله يركز على العقيدة، وشيخ الإسلام بن عبد الوهاب يركز على التوحيد. شيخ هذا باختلاف الزمان ولا الفكرة كل اللي فكرها يدل على ما فعل. أي وش السؤال؟ إن شيخ الإسلام يركز على العقيدة. أي نعم. لكثر الحاجة في هذا الوقت ولا مفهوم ان شيخ الاسلام بن عبد الوهاب انها التوحيد عندهم بزمانها اهم من العقيده، ولكن شيخ الاسلام يركز على العقيده. ما فهمت الاشكال. يعني ركز على العقيده اكثر من التوحيد. لا هو مو من التوحيد هذا. نعم ما هو هذا من التوحيد اللي تكلم. التوحيد لكن يعني التركيز على العقيده يعني اكثر. هذا من التوحيد، لأن كون الإنسان يعظم ما لا يعظم الله ورسوله هذا شارك الله في شرعه. وعلى كل حال الشيخ الإسلام وغير من العلماء يتكلمون حسب السياق وحسب ما يريدون من التأليف. انتهى الوقت. نعم إيه انتهى الوقت. إذا طلع الفجر لو السحور بين يديك ما تأكل. طيب تفضل. ويقولون عنها شافية الأمراض. نعم. ويأتيه المرضى ويقصدون من عدة مرات ويشكون ثم يرجعون. ما حكم هذا؟ ليس فيه شيء. ما ينهى عنه. ليش؟ ما ينهى عنه. لا ينهى عنه إلا إذا كانوا يعتقدون أن فيها شيئا صنما أو ميتا يشفي. يمكن هذا، قد يكون فيه سلمك الله مواد في هذا الماء ويشفى بها الإنسان، تدخل مسام الجسم ويشفى بها. يجوز هذا نعم يجر هذا إلى أنهم يعتقدون فيه شيء آخر. وما هو الآخر؟ ما هو الآخر؟ أنا يعتقدون أن ما هي نفسها يعني تؤثر على أرأيت بقية الأدوية؟ نعم. وبقية الأدوية ما يمكن يعتقدون هذا الاعتقاد؟ وارد. طيب ما في شيء، حتى في عندنا هنا في الجزيرة بعض العيون يكون فيها دواء، تكون مشتملة أما على كبريت ولا على أشياء ينتفع بها الجسم. الآن لو كان فيك وجع في المفاصل وغطيتها في ماء حار ساخن ممكن تلين عليك ولا ما تلين؟ تلين. نعم. هل يفوضون معاني حياة الصفات فقط أم يعني كل معاني لا الكلام فيما يتعلق بصفات الله هذه بلوى. ما يفوضون فيما يتعلق بالطهارة بالصلاة بالزكاة ما يفوضون. يفوضون فيما هو من علم الغيب. نعم. لا هو لم يقالوا التفويض يعني فيما يتعلق بالعقيدة. بحجة أنهم لا يدرون عنها علم غيبي. أقول نعم الذي لا يدري عنه هو الكيفية. أما المعنى فالله تعالى لم ينزل القرآن إلا ليعرف معناه. نعم. إيش؟ تقسيم العلم بالنسبة للمشيئة. لا العلم ما يتعلق بالمشيئة. لا تقسيم الأخير ما الطبع. إيش؟ تقسيم الأخير لقوله تعالى المولى. حتى نعلم يعني قد يتوهم إنسان أن الله لا يعلم حتى يكون هذا وليس كذلك بل المراد الجواب من وجهين إما أن المراد العلم الذي يترتب عليه الجزاء فإن الله لن يعاقب أحدا قبل أن يخالف وإن كان يعلم أنه سيخالف وإما أن يراد بأنه يعلم به بعد وقوعه علم ظهور يعني بمعنى أنه يعلم به واقعا وأما قبل وقوعه فيعلموا بأنه سيقع واضح؟ الآن ولله المثل الأعلى علمك بأن هذا الشيء سيكون هذا علم لكن علمك به كائناً ليس كالعلم الأول وهذا بالنسبة لنا أما بالنسبة لله عز وجل فهو من حيث الإدراك كله سواء. نعم يا سليم العقل يستدل بعض الناس أهل التوحيد والطاعة يشاهدون أن الله سبحانه وتعالى أمور كل ما يرونها بعيونهم يقولون بربوبية الله وهو الخالق الرازق وبعض الناس أول الأصنام يا شيخ ينحتون الصنم ويعبدونه المفروض أنه الأصنام يعبدهم لأنه هم الخالقين بذلك الصنم صحيح لا نزيدك يا سليم على هذا نزيدك على هذا أن بعض أهل الجاهلية يصنع صنما من التمر يعبطه فإذا جاع أكله عرفت؟ اللهم أعلم خلاص انتهى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن قيل فقد أمر الله أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى فيقاس عليه غيره قيل له هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم الذي بمكة سواء أريد به المقام الذي عند الكعبة موضع قيام إبراهيم أو أريد به المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى فلا نزاع بين المسلمين أن المشاعر خصت من العبادات بما لا يشركها فيه سائر البقاع كما خص البيت بالطواف فما خصت به تلك البقاع لا يقاس به غيرها ولذلك يقال إن رجلا من